بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس العاشر في شرح كتاب الفرائض من تلخيص وترتيب الشرح الممتع. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 22 من ربيع الآخر للعام 39 بعد 100 الرابعة والألف. فضل. قال رحمه الله تعالى: فصل في الحجب. لا يحل لأحد لم يدرس باب الحجب أن يفتي في الفرائض، لأنه قد يعطي شخصا ويورثه وهو محجوب. والحجب نوعان: حجب بوصف وحجب بشخص. والحجب بالشخص معناه أن الإنسان يحجبه شخص من أهل الميراث، وهذا بيان بمن يسقط أو يحجب. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه، أما بعد، فباب الحجب هذا من أهم أبواب المواريث، كما بين المصنف رحمه الله أنه لا يحل لأحد لم يدرس هذا الباب، أي باب الحجب، أن يفتي في المواريث. نعم، لأنه قد يعطي شخصا ومحجوب لا ميراث له أصلا. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: وهذا بيان لمن يسقط أو يحجب. أولا، يحجب الأجداد بالأب، فإذا هلك هالك عن أب وجد من الأب حجبه الأب، ويحجب الأبعد من الأجداد بالأقرب، ويحجب الأبعد من الأجداد بالأقرب. فإذا هلك عن أبي أب وأبي أبي أب يرث الأول، لأن أبا أبي الأب أبعد. نعم، هذا واضح معروف، هذه الأصول، الأصول والأب والجد وإلى آخره، وجد الجد. فالأب إن كان موجودا يحجب كل الأجداد، فلا يرث جد مع أب مهما كان الجد. لكن لو لم يوجد إلا الجد الأول، أو وجد جد أول وجد ثاني، وقد يعلم بعض من هذا قد يوجد خاصة عند أهل البادية على الصعيد أنهم الأعمار طويلة، فقد تجد الجد وجد وأبوه ومات له الحفيد، فالجد الثاني هذا يحجب لا يرث، وأما الجد الأول والذي يرث. نعم، تفضل. ثانيا، تحجب الجدات بالأم سواء. يعني نذكر على سبيل الطرفة وندرة، لما كنت في صامتة يعني فترة، فذكر أحد الإخوة لأن هناك من بلغ 90 أو تعدى 90 من عمره من أهل صامتة في الجنوب جنوب المملكة، وقد تزوج الثالثة والرابعة وأنجب. ليس طبعا هذه حقيقة، وما زال في الصعيد عندنا في مصر هكذا، يعني صحتهم اللهم بارك. ثانيا، تحجب الجدات بالأم سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، فلو هلك هالك عن أمي أم وأمي أب وأم، فالجدتان لا ترثان، لأن الأمة تحجبهم. هذا واضح، كما قلنا في الأجداد الرجال نقول كذلك في الجدات والأم، هي القصة نفسها. نعم، تفضل. ثالثا، يحجب ولد الابن بالابن، لأنه أبعد، فلو هلك عن ولد ابن ابن ابن وابن ابن الأول يسقط، لأنه أبعد. نعم، يعني لو مات ميت وله أولاد ذكور، طبعا قد نظر على الإناث لأنه كان مات عن مثلا بنات فقط، وله أولاد يعني أحفاد من الذكور، والذكور كان ماتوا في حياتي، هذا مسألة تختلف، لكن ومات الآن وله أولاد من الذكور، له أولاد من الذكور وله أحفاد، الأحفاد لا يرثون شيء، ليس لهم حق في الميراث لأن أولاده يحجبون هؤلاء. نعم، نعم. وكذلك لو مات وله مثلا أحفاد وأولاد أحفاد، الأحفاد قد يرثون إذا كان آباؤهم أي لهم الأولاد، أولاد الميت هذا ليسوا موجودين، لكن أولاد الأحفاد لم يرث لهم لأنهم محجوبون بالأحفاد. نعم، تفضل. رابعا، يحجب ولد الأبوين أي الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة بابن وابن ابن وأب، أي يسقط ولد الأبوين بأحد هؤلاء الثلاثة. نعم هذا واضح. نعم أضرب الأمثلة. فلو هلك هالك عن ابن، فلو هلك هالك عن ابن وأخ شقيق سقط الأخ الشقيق، ولو هلك عن ابن ابن وأخ شقيق سقط الأخ الشقيق. ولو هلك عن أخ شقيق وأب سقط الأخ الشقيق، ولو هلك عن أخ شقيق وجد على القول الراجح يسقط الأخ الشقيق لأن الجد لأب كالأب. نعم هذا واضح. نعم لا يحتاج لبيان. نعم الشقيق يسقط في كل هذه الأحوال لا ميراث له. نعم فضل. خامسا ويحجب الأخ لأب بهم، أي يسقط بالابن وابن الابن والأب. الأخ والأب الذي هو من الأب فقط، يعني أخ من الأب ليس من الأم، أيضا هو يشبه الشقيق في هذا. نعم تفضل. سادسا ويحجب الأخ لأب أيضا بالأخ للأبوين أو بالأخ لأبوين، أي الذين يسقطون الأخ لأب أربعة: الابن وابن الابن والأب والأخ الشقيق. نعم نعم كما قلنا نفس هذه تابعة للفدي، ليست لا تأخذ رقم الأخ، تابعة لله. تفضل. كل هذه تابعة لله المسألة للأخ. تفضل. سابعا ويحجب ولد الأم، ليس سابعا ده يعني سابسا. نعم أعطيت رقم خطأ. تفضل. سادسا ويحجب ولد الأم بأربعة: بالولد وبولد الابن وبالأب وأبيه. ولد الأم يعني الأخ من الأم أو الأخت من الأم، وهذا تفصيل، وإلا فقد سبق معنا أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الأصل الوارث من الذكور ولا مع الفرع الوارث. معلوم يعني الإخوة الذين هم من أم فقط رحمك الله. رحمك الله لا ميراث لهم إذا وجد أصل وارث من الذكور أو فرع وارث. ما هو الأصل الوارث؟ ما هو الفرع الوارث؟ ما هو الأصل؟ الأصل هو الأب وما يوم على، والفرع هو الابن وما نزل. فلا ميراث للإخوة من الأم مع الأصول الوارثة من الذكور ولا الفروع الوارثة من إيه؟ من الذكور. واضح؟ نعم. ها؟ ماذا؟ أيوه الأخ الأم لا يرث. لا يرث. لا يرث. طيب اقرأ عشان نختم. خذ رقم عنهم سابعا يحجب كل ابن أخ. نعم هذا سيعتبر سابع. سابعا ويحجب كل ابن أخ وعم بأبي الأب. يعني لو كان هناك جد أبو الأب هو الجد، وهو الجد فهذا يحجب ابن الأخ ويحجب العم كذلك. يعني لو مات ميت وله مثلا عم وابن أخ وجد، الجد يحجب ليه؟ يحجب العم ويحجب ايه؟ ابن الأخ هذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله وسلم. إن شاء الله بعد العشاء نأخذ مجلس التعصب للشيوخ إن شاء الله.